أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 43 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، شرع في بيان أنها قديمة، فقال: لم يزل، وأشار إلى القدم، ولم يشر رحمه الله إلى البقاء. ولهذا نجد جميع الشراح أو أغلبهم يضيفون له ولا يزال، يشيرون به إلى البقاء، يعني أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال بجميع صفاته، ولم يزل ولا يزال موجودا ومسمى بجميع أسمائه تعالى، ولم يزل ولا يزال متصفا بجميع صفاته. فالمراد بلم يزل القدم، والمراد بلا يزال البقاء. وقوله تعالى وقوله قول المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى. تعالى أي تنزه وتعاظم أن تكون صفاته مخلوقة، وتنزه وتعاظم أن تكون أسماؤه محدثة بمعنى مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن أسماء الله تعالى وصفاته الذاتية قديمة، والمراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد الذات. كالله، أو ما دل على الذات باعتبار الصفة، كالعالم والقادر. قال العلامة السوس: اعلم أن الصفات قسمان، صفات ذاتية وهي عبارة عن كل صفة قائمة بالذات موجبة لها حكما، وهي صفات المعاني السبع، وهي قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، كلام بصر. ثم قال ومنهم من يمثلها بالأسماء الدالة عليها وهي القادر والمريد والعالم والحي والسميع والمتكلم والبصير. وصفات فعلية وهي عبارة عن صدور الآثار عن قدرته وإرادته جل وعلا كالخلق والرزق والإحسان. ومنهم من يمثلها بالأسماء الدالة عليها كالخالق والرازق والمحيي والمميت. ثم يضيف قائلا والفرق بينهما أن صفة الفعل ما اشتق من معنى خارج عن الذات وليس للذات منه إلا التسمية. وليس للذات منه إلا التسمية فقط كالخالق والرازق من الخلق والرزق الخارجين عن الذات. وصفات الذات ما اشتق من معنى قائم بالذات كعالم وقادر من العلم والقدرة القائمين بذاته تعالى. فالصفات قسمان صفات الذات وصفات الأفعال. والأسماء قسمان أسماء راجعة إلى صفات الذات وأسماء راجعة إلى صفات الأفعال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. قال العلامة الفراوي المتوفى سنة 25 قال رحمه الله ولما كان من جملة صفات المعاني القائمة بذاته تعالى صفة الكلام وكان تصوره منه وكان تصوره منه خفيا بسبب أن المعروف لنا أنه بآلة وصوت وهما مستحيلان في حقه تعالى. نبه المصنف عليهما لكثرة الكلام فيهما حتى سمي هذا الفن بها فقيل علم الكلام. فقوله كلم أي الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال علم السوس أشار بهذا إلى صفة الكلام الذي هو من صفاته تعالى وقد كثرت فيه وقد كثرت فيه المقالات وعظمت فيه الجهالات حتى قيل إنما سمي علم العقائد بعلم الكلام لأن مسألة الكلام أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا. ثم يضيف قائلا ليس معنى وكلم الله موسى تكليما أنه ابتدأ الكلام له بعد أن كان ساكتا وأنه بعدما كلمه انقطع كلامه وسكت. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المعنى أنه تعالى أزال المانع عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وخلق له سمعا وقوة حتى أدرك به كلامه القديم، ثم منعه بعد وروده إلى ما كان عليه قبل سماع كلامه. فكما لا تشبه ذاته عز وجل ذوات المخلوقات، كذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، ولا تنفذ كلماته كما لا تحصى معلوماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.